الراجل يبعد من مكاني، ما داروا انه ساكن وسط قلبي يختفونه منين، يا هلالي فين تغرو. تشرق مين يا محب شرقي جروب الحسن، مرتع الحضر الخزاني في انت وهي عادن عند ابن داع المعابر زين، يا هلالي في انت غروب. Okay.